ما نقول فقست قلوبهم، يعني نسيت الآية، ولكن إنما من باب الاقتباس نقول فطال عليهم الأمد فنسوا. طبعا ليست آية، لأن هذا من الاقتباس. طبعا ولا أريد أن ندخل في مسألة الاقتباس ومعنى الاقتباس وكذا إلى آخره، ولكن دعونا، اتركوني ما تركتكم، جزاكم الله خير، ما دام عارفين القاعدة أحسن الله إليكم. طيب، إذن أخذنا مسألة الإسلام ووقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب، قلنا الإسلام وجاء الإيمان وجاء الإحسان، هذه تعتبر ماذا؟ أحسنت، مراتب الدين، جاءت على صيغة الترقي، مراتب الدين. طبعا الإسلام، الإيمان، ثم الإحسان، فالإيمان أعلى درجة من الإسلام، والإحسان أعلى درجة من الإيمان، معناه مراتب عليا، فعلى الترقي. وقد تكلمنا وحاولنا أن نفهم إن كان هناك فرق بين الإسلام والإيمان حسب التعريف، فيكون الإسلام والإيمان، ذكرنا هذا، فقلنا الإسلام والإيمان هل هناك فرق بينهما أم ليس هناك فرقون؟ يا جماعة هناك. طيب، الفرق بينهما، طيب على قول الإسلام أعمال ظاهرة والإيمان أعمال باطنة، معناه إن حاولنا أن نأتي بالعبارات العلمية الدقيقة نقول طيب الله أكبر، يعني من وجه، هذه جهة ما تصلحها هنا، من وجه، طيب عموما وخصوصا من وجه مقبولة. طبعا هذه طيب طيب نعم، هذه نعم التي قال معناها أن بين الإسلام وبين الإيمان، عندنا الإسلام والإيمان، إذا أردنا التفرقة بين الإسلام والإيمان لا يكون إلا بعد معرفة أن أولا عندنا اللفظ له مسميات عديدة، هذا اللفظ يأتي في الشرع وله مسميات عديدة، لأن ليكن في علمكم كما بينا لكم بالأمس القريب، والأمس تطلق على وإن كان، بالأمس القريب تكلمنا عن هذا وذكرنا أن في لغة العرب هناك ثلاث حقائق، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة اصطلاحية، أو إن شئت على الترتيب ما في إشكال، المهم أن هناك ثلاث حقائق، هذه الحقائق من ضبطها رفع عنه كثير من الإشكال. فقلنا أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، أليس كذلك؟ بلى. إذن نزل بلغة العرب، ما دام أنه نزل بلغة العرب فإذن كل العبارات الموجودة فيه ستكون عربية، إلا طبعا كما سيأتينا في باب التفسير هل هناك كلمات غير عربية في القرآن الكريم أم ليست هناك كلمات عربية، هذه مسألة سيأتي وقتها وحينها حينما نتكلم إن شاء الله تعالى، نتحدث عن مسائل التفسير كما هو معروف وكما وعدناكم إن شاء الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى الوفاء. فلذلك هناك حقائق لغة عربية، هل القرآن نزل لبيان اللغة أم أنه جاء لبيان الشرع لا لبيان اللغة؟ إذن جاء لبيان الشرع، فلذلك نجد بعض العبارات التي هي في القرآن الكريم الألفاظ عربية، إلا أن المراد منها ليست اللغة، ليس المراد أو التعريف اللغوي، وإنما يراد بها التعريف الشرعي، يراد بها التعريف الشرعي، وضربنا على ذلك بمثال بل أمثلة. ومن أمثلة ذلك تحدثنا عن قضية الصلاة، وقلنا أن الصلاة في اللغة العربية هي الدعاء. الصلاة في اللغة المراد بها الدعاء، لكن هل الشرع جاء ليبين لنا أن الصلاة المراد بها الدعاء، أم جاء ليبين لنا أمرا شرعيا؟ طبعا أمرا شرعيا، معناه أن الصلاة في الشرع هي المبتدأ بالتكبير المختتمة بالتسليم، هذه بأركان أو كما يقال بأفعال مخصوصة وأقوال مخصوصة. هذا التعريف ماذا؟ شرعي. طبعا لماذا؟ للصلاة، فصارت الصلاة هي المعروفة عندنا، نبدأ التكبير ثم فيها ركوع فيها رفع فيها سجود فيها رفع إلى آخره، هذه هي الصلاة الشرعية. لا يمكن حمل ما في القرآن الكريم على الحقيقة اللغوية إلا بماذا؟ إلا بدليل. معنى لابد أن تكون هناك قرينة تصرف ذلك المراد الشرعي الذي من أجله أنزل القرآن إلى التعريف ماذا؟ إلى التعريف اللغوي، ولا بد لها من ماذا؟ من دليل. ولذلك جاء في القرآن الكريم وصلي عليهم. طب معنى صلي عليهم صلاة جنازة؟ ما لكم صلاة جنازة أو الصلاة المعروفة الشرعية؟ لا، وإنما يراد بها هنا الآن، يراد بها الدعاء. لذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي أوفى لما جاء بالصدقة فقال اللهم صلي على ابن أبي أوفى، معنى اللهم ارحمه، اللهم تقبل منه، اللهم اغفر له، اللهم اللهم اللهم، معنى دعاء. إذن صرفناها بقرينة دالة على أن المراد غير ذلك. قد تكون قرينة مرافقة مقترنة مصاحبة لها، وقد تكون بدليل آخر يعني مفارق لها. هنا الدليل مفارق لأن من القرآن ومن السنة. الدليل المقترن طبعا لما جاءت مريم، علي مريم جاءت طبعا وجاءت بابنها، ماذا قالت؟ إني نذرت للرحمن صوما. شوف القرينة المقترنة بها، فلن أكلم اليوم إنسيا. شوف جاءت قرينة مقترنة تدل على أن الصوم هنا المراد به ماذا؟ الامتناع عن الكلام، لأن الصوم في اللغة هو الإمساك، الإمساك عن الشيء يسمى صوما. فهمنا الآن؟ الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب إذن ثلاث حقائق، فالحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية، الحقيقة العرفية التي هي الاصطلاحية، إلا أن العرفية أعم. فالعرف ينقسم إلى قسمين، عرف عام وعرف خاص. العرف العام عند الناس ويلتجأ إلى العرف فيكون محكما، فالعادة محكمة، والعرف محكم عند عدم إيراد النص، يعني عدم وجود النص لبيان أمر ما في الشرع، نحتاج إلى العرف، فالذي يفصل لنا هو العرف. مثال ذلك لما وقع الخلاف بين أهل العلم في تحديد المسافة في السفر، فمنهم من قال 4 فراسخ، ومنهم من قال أقل من ذلك، وقال أكثر من ذلك، وكل صار الخلاف بينهما، ومنهم من حددها بالكيلومتر، يعني معناه أنها فوق 83 كيلومتر يبدأ في قصر الصلاة. دليلهم ليس هناك دليل، معنى نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد المسافة ليس هناك دليل، ولو بحثت شرقا وغربا لن تجد دليل، وإنما اعتمدوا على أفعال منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا دليلا لأن توهم فيه الدليل وليس دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة طبعا ثم قصر، وسيأتي الكلام على هذا واستفاضة الأمر فيه. دليل عندنا فتكلموا عن هذا الأمر فقالوا، طبعا ثبت عن الصحابة أنهم خرج منهم فلان فقصر على كذا، وخرج فلان فقصر على كذا، وصار الخلاف بينهم في المسافة. إذن خلاف شديد، والذي يترجح هو أن ما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه ولا يمكن تقييده إلا بدليل. قواعد الناس يتكلمون أهل العلم ليس أهواء كما يظن البعض، والله يقول هذا بس يريد مخالفة المذهب، لا، المسألة ليس مسألة مذهب، بل صاحب المذهب سيقول جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك يكون في علمك، لأنه هو قالها، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا رأيتم قولي يخالف مذهبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. كل الأئمة قاطبة بدون استثناء يقولون هذا القول، بل كان أشدهم في هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة، أشد الناس في هذه المسألة، ولذلك الابتداع هذا عنده إن لله وإنا إليه راجعون على أبسط الأمور، على أبسط الأمور. ولذلك لما اختلفوا طبعا نرجع للمسألة في قضية حلق الشارب، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحلق الشارب وإعفاء اللحية، زج الشارب وأرخوا اللحى، حفوا الشاربة ووفروا اللحى، أحاديث طبعا 10 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب إعفاء اللحية وقص الشارب، اختلفوا في قص الشارب. شوف الآن اختلاف في قص الشارب الشاهد عندنا لماذا استدلنا به الآن، فجاءوا في قص الشارب قال هل الحف هو الأخذ منه إلى آخر المطاف أم يجوز ضربه بالموس، يعني الموس هذه اللغة العربية طبعا، هل يجوز طبعا أخذه بالله، انظر الخلاف. فالإمام مالك يقول من قال بهذا أرى أن يركب على حمار ويطاف به بالأسواق، يعني تنكيلا له، رحم الله الإمامة مالك، يعني انظر من شدة صلابته على الأمر، معنى أنه يعني هذا ليس هو المراد، بل هذا لابد أن يمثل به وينكل. شوف عند الإمام مالك، وضربنا لكم مثال على ذلك بعبد الرحمن بن مهدي، وما أدراك ما عبد الرحمن بن مهدي، من أئمة الحديث كالإمام مالك، إلا أنه ليس من المدينة، عبد الرحمن بن مهدي طبعا، فلما جاء وكانت عنده لبدة فأراد أن يصلي، وتعرفون أن الأرض كانت ترابا، يعنيهم ما كان هناك، ما جاءت بعد الحصير وإلى آخره، فطبعا هو أراد أن يفرش كما قال وأراد أن يصلي، فقام في على رأسه الإمام مالك رحم الله الأئمة جميعا، قال ما تفعل هذا؟ قال أردت الصلاة، قال أتبتدع في دين الله؟ يقول لمن؟ لإمام، يعني مثله الإمام عبد الرحمن بن مهدي، طبعا هو لا يعرفه الإمام مالك للمسافة الطويلة، ما كانوا ما يعرفون في وقتنا التي هي الاتصالات وغيره التكنولوجيا على قولهم، ومع ذلك لا يعرف الكثير منا بعض البعض، فما بالك بهم الذين كانت المسافات ولا يوجد إلا الأخبار التي تتناقل، فطبعا لا يعرفه، قد يعرف اسمه ولكن لا يعرفه بشخصه، فإذا قابلوا فلان أنت فلان، ما يعرف إلا بعد، فالشاهد عندنا فطبعا يعني أنكر عليه لماذا أفرش اللبدة أراد هي أفرشنا اللبدة هي السجادة ويصلى عليها. فطبعا ما كانش مخصوصة السجادة بحالكم رسمين فيها المدينة والكعبة وإلى آخره، إنما هو طبعا تو كان يفرش يراد به الصلاة، وأصلا كان يأخذه لأنه لو عدة استعمالات، هو بالنسبة له له عدة استعمالات. واضح الآن؟ طيب، إذن فأنكر عنه، ومن شدة تمسك الإمام مالك بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا هذا الإمام مالك، واضح الآن نحن كم من الابتداعات، كم من البدع التي أحدثناها. لا والله لو كان يعني الإمام مالك بين أظهرنا الآن لتبرأ منه، دي كثير ما يرى من البدع. الإمام مالك رأى رجلا يطرق الباب، نسمع بغى الإمام مالك مدام الإمام مالك واتصنط كيف كان الإمام مالك، رجل يطرق الباب صلاة الفجر قبلها يطرق الباب يوقظ الناس للصلاة، فوقف عليه الإمام. طبعا أخبر خرج الإمام مالك يجري، قال ما تفعل يا هذا؟ قال إنما أردت الخير يعني إيقاظ الناس. قال لو عدت لذلك لأوجعتك ضربا. ما هناك إعلة، لما تقوم تدور على الناس تخذوا عادة، هذا لم يكن على عهدهم. ولذلك الإمام مالك يؤثر، قال اسمع اسمع جيدا قول الإمام مالك، يقول ما كان في عهدهم دين فهو في عهدنا دين، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فهو في عهدنا دين، ومن لم يكن في عهدهم دين فليس بعهدنا دينه. يعني معناه انتهى الموضوع، ما عاد في نقاش، ما عاد في حديث، انتهى الموضوع على هذا المنوال. فلذلك كان دائما ينفي مسألة أنه يأتي الإنسان بإحداث في أمر من الدين، ولذلك قال مأثور عنه اللي قلت كان شديدا، كان شديدا وحريصا على اتباع السنة والنكال بأهل البدع والأهواء. ولذلك الإمام مالك يقول من استحسن في الدين فقد شرع، قول الإمام مالك من استحسن في الدين فقد شرع، وقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة. قول من؟ إمام مالك. ما تقول على مذهبه، انتبه شو الإمام مالك ماذا يقول. من استحسن في الدين يعني رآه حسنا أمر وقال لا ما بأس، هذا من الأمور المستحسنة، ما هو ذكر كما يقول كثير من الناس، هذا مجرد ذكر. طيب لماذا المخالفة؟ نقول هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب لا. إذا لا تفعل يا هذا، ما هو قد يجي استحسان، دعي الأمر إن كان لك أنت. قد يأتي مثلا الإنسان ويأخذ على نفسه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، في إشكال؟ ما لكم لنفسه لا إشكال، يتعهد لنفسه أن يصلي في كل يوم على النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 1000 مرة لا إشكال، صلي حتى 1000000 رحمك الله ما عندنا إشكال. ولكن الإشكال في ماذا؟ لو أمرت غيرك بأن يصلي 1000 هذه ماذا تصير الآن؟ ماذا فعلت؟ أحدثت. ولذلك من أحدث في أمرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فهو رد، أنت الآن صرت في مقام التشريع عندما أمرت غيرك بذلك الفعل لنفسك لا إشكال. قد أريد أن أقول لا إله إلا الله 600 مرة ما لا إشكال، أن أسبح 1000 مرة لا إشكال، أن أهلل بمعنى لا إله إلا الله 500 مرة ما هو ده ذكر، ما عندنا إشكال. ولكن الإشكال الموجود هو ماذا؟ عندما تأمر غيرك، لأنه لابد أن تفرقوا يا عباد الله بين البدعة التي هي بدعة حقيقية وبين البدعة الإضافية. هناك بدعة حقيقية وبدعة إضافية. أكثر ما هو في الشرع الآن من البدع هو من البدع ماذا؟ الإضافية، لأن البدع الحقيقية يعد على رؤوس الأصابع. أما البدع التي أحدثت هي كثير منها في ماذا؟ في البدع الإضافية. ولذلك لابد أن يكون لابد أن يراعى فيها مكانها زمانها القدر الكيفية. انتبه، ما تأتي أنت بشيء من عندية نفسك. مثلا نقرب المفهوم، لو جاء مثلا لأن البدعة الحقيقية لا أصل لها في الشرع، طبعا سامحونا ولو خرجنا شيئا لأنه من المهم هذا. تقدموا الله يجزيكم بخير، تقدموا فسحوا المجال لإخوانكم. فالآن لنفرق البدعة الأصلية أو الحقيقية هي التي لا أصل لها في الشرع، يعني ليس لها أصل لا من كتاب ولا من سنة. البدعة الإضافية هي التي يكون لها أصل في الشرع، يعني مستندها من ماذا؟ من الكتاب والسنة، يعني عندها أصل في الشرع، إنما أضيف إليها من الحيثيات التي ذكرناها وهي الأربع التي أجمع عليها العلم، وقد ذكر ذلك الشاطبي المالكي في الموافقات، انتبه، بل في الاعتصام بالأحرى، ليس في الموافقات، لأن الموافقات كتاب أصول، وإن كان ذكر جزء من هذا، ولكن الأحرى أنه في الاعتصام بكتاب والسنة، ويتكلم عن الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سمى كتابه الاعتصام، وهو من المالكية، يتحدث عن هذه البدعة الحقيقية وهي البدعة الإضافية، ومتى تكون بدعة ومتى لا تكون بدعة. شاهد عندنا مثلا، نضرب مثال يتضح به المقال، لو جاء مثلا رجل الآن، نأخذ قول الباري جل وعلا، سيأتي ويقول نريد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول مطلوب شرعي، أليس في القرآن؟ ألم نؤمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى. إذن قوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، دليل الآن. طيب قف معي، لو جاء أحد مثلا، انظر إلى صحابة، جاءهم الأمر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، أليسوا عرب؟ وتكلمنا عن الحقائق رجعنا إليها الآن، لأنه ينتظرون الحقيقة الشرعية، هم يعرفون الحقيقة اللغوية الآن وهي المطلوب أصلا، ولكن يريدون ماذا؟ كيفية، كيف نصلي يا رسول الله؟ علمنا. ينتظرون الكيفية، فإذلك وقفوا. لم ولو قالوا، لو حرف امتناع الامتناع، لو قالوا اللهم صل وسلم على محمد لوافقوا القرآن، أليس كذلك؟ ما أصلي وسلم، يعني لو قالوا اللهم صل وسلم لوافقوا ماذا؟ لوافقوا القرآن، ومع ذلك ما هم عرب، ماذا فعلوا؟ لأنه أمر شرعي هذا، لا بد من الكيفية حتى السلام. ولذلك انتظروا كيف يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الصحابة يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، لأننا تعلمنا، علمتنا كيف نسلم عليك، لذلك نهو أن يقول يا محمد، لكن يقول يا رسول الله، إذن السلام عليك يا رسول الله، علمنا ذلك، إذن عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك وقد أمرنا بذلك؟ موجات الآن الصلاة، نريد معرفة كيفية الصلاة. يقول الراوي سكت النبي صلى الله عليه وسلم برهة من الزمن، معناه انتظر، ما ينطق عني الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انتبه يا عبد الله، الدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم، انتبه، كمل الدين يا رجل، ما في زيادات، ما في إضافات، هذه دعها في جيبك، ها؟ ما تنفع هنا. لماذا؟ لأن سيكون عليك الوزر وتنقلب والعياذ بالله، فتكون الإثم عوض أنك أردت ماذا؟ أردت الأجر. ما قلنا قول ابن مسعود، كم من مريد للخير لم يحصله، كم من مريد للخير لم يدرك. أتعرفون موطن هذا؟ موطن في إحداث البدعة، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان من أشد الصحابة إنكارا لماذا؟ للبدعة. ابن مسعود، لأن جاءه رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على القوم كانوا يجلسون، ويقول أحدهم للآخر، يعني يمسكون الحصى ويقول هللوا مئة، فيهللون، كبروا 100 فيكبرون. هللوا يعني يقولوا لا إله إلا الله بالحصى، يعني عدوا لا إله إلا الله 100 مرة. كبروا 100 يكبرون، سبحوا الله 100 فيسبحون. فقال ماذا قلت؟ قال والله ما قلت شيئا. فقال هيا بنا ابن مسعود. فجاء إلى القوم، انتبه واستمع جيدا، إياك والمحدثات. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة وكل ضلالة، انتبه كل ضلالة في النار. فجاء، انتبه ماذا قال؟ قال ابن مسعود فجاء إلى الزعيم الذي هو ماذا؟ الرأس الذي يقول لهم كبروا 100 وسبحوا 100 وهللوا 100. فقال له ابن مسعود، قال لهم جميعا قبل أن يلتفت إلى الرأس، قال لهم عدوا سيئاتكم فإني ضامن لكم أن الله لن يضيع حسناتكم. سمعنا هذا الكلام ولا نعوده؟ أش خصك تدير؟ خصنا نعدوا السيئات وما الحسنات أش؟ مضمونة. عد السيئات باش تبكي على رأسك وتفعل ماذا؟ وتفعل الخير وتزيد فيه. وإذا قال عدوا سيئاتكم فإني ضامن لكم أن الله لن يضيع حسناتكم. ثم قال لرأسي هذا الكبير، قال يا هذا آنية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكسر بعد، وهذه ثيابه لم تبلى يعني لم تمزق، زعما الأواني ديالو راه باقا ما تكسرتش والثياب ديالو باقا لم تبلى. اسمع الكلام، إما أنكم فقتم أصحاب رسول الله علما أو أتيتم ببدعة ظلما. بالله عليكم واش الأولى ولا الثانية؟ ما لكم ثانية، لأن من هو أعلم من صحابة رسول الله؟ لا، ما احنا نتكلم عن بالنسبة لنا، هل نحن أعلم من صحابة رسول الله؟ ما يقول هذا إلا أحمق. ما هناك لا هم عشر الوحية يعرف التنزيل، لذلك نحن أعلم ممن. وإذا قال إما أنكم فقتم أصحاب رسول الله علما أو أتيتم ببدعة ماذا؟ ببدعة ظلمة، إذن هي الثانية. فقال اسمع اسمع ما أجمل هذه الأثر، يقول الرجل قال يا ابن مسعود إنما أردت الخير. اسمع الجواب، إنما أردت الخير، مو تسبيح تهليل تكبير تحميد أليس من الخير؟ بل الخير كله، ولكن أخطأت ماذا؟ الكيفية. فقال له ابن مسعود لما قال له الرجل إنما أردت الخير، قال وكم من مريد للخير لم يدركه، وكم من مريد للخير لم يحصله، بمعنى أنه لم يصل إليه. ليست المسألة أنك والله صلاة وعبادة وكذا وتأتي بها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون مقتدون، كلاهما لا يصلحون. وإذاك سيأتينا ما حزة تكلم، ما احنا طامة كبرى، انتبه، كثير منا لا يعرف شروط لا إله إلا الله، ما احنا نتكلم عن الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله ما معناها، ما هي شروط لا إله إلا الله؟ كثير والله لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب ألا تعلم أن للا إله إلا الله شروط وأن لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شروط؟ من يعلم منكم؟ لا يجيبني أحد إلا من رحم ربك وقليل ما هم. أولها العلم، لذلك الله سبحانه وتعالى يقبل منك أن تعبده عن جهل. لا طبعا ما ولدنا في الحمد لله دولة إسلامية أمة على الإسلام، الحمد لله رب العالمين. طيب ما معنى لا إله إلا الله؟ ما أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أليس كذلك؟ ما تصلي وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أين أنت من هذا؟ إشكالية. وأنت مطالب، لأن تذكرون عندما قلت لكم ماذا؟ أن هناك واجبات متحتمات ماذا؟ المعرفة، لأن الجهل عندنا جهلان، جهل يريد صاحبه أن يتعلم، وجاهل لا يريد الحق أصلا، وجاهل لا يتمكن. كم صاروا؟ ماذا الذي لا يتمكن؟ طبعا لبعده ولي ولي ولي والقائمة طويلة معذور، والذي يريد أن يعرف ولم يصل معذور، أما هذا الذي هو جاهل ولا يريد الحق فهذا ليس بمعذور. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما قلنا لا إله إلا الله، ما معناها يا رجل؟ ما أنت تنقض لا إله إلا الله في اليوم 70 مرة، أنت تأتي بمخالفة للا إله إلا الله، لا توفي شرطا من شروط لا إله إلا الله، تكلم عن الإسلام. طب ما قل لماذا ندرس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. يا شيخ الله يجزيك خير، أحسن الله إليك، نحن نعرف هذا. تعرف ماذا؟ الظاهر؟ هل تعرف أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ ما أركان مباني الإسلام، تعرف منها شيئا؟ تعرف حقائقها؟ تعرف شروطها؟ تعرف متطلباتها؟ طب أجيبوني بالله عليكم. ها؟ ليست غيبا يا رجل، هل نعرف هذا؟ إذن ماذا صرنا في ماذا نحتاج إلى ماذا؟ فاعلم أنه، احنا ما قلنا لك اذهب إلى ذات الإله سبحانه وتعالى وابدأ لنا في أن تبع، ماذا؟ مسألة غيبية لا نعرفه كنها ولا كيفيتها، إنما علمها عند الله، ولكن نحن المطلوب ماذا؟ المطلوب منا أن نعرف لا إله إلا الله، لما وحدناه كيف وحدناه وبماذا وحدناه، حتى لا نقع في الشرك وحتى لا نهدم لا إله إلا الله. تأتي واحد يقول له والله الحمد لله نحن ما نطوف بالقبور ولا نتمسح، الحمد لله. طيب عندما تقول له يا رجل الله سبحانه وتعالى حكم الشرعي كذا، يقول إليك عني، ماذا فعل هذا؟ نقض. شي سهلة، ايش قد قلت؟ لا ما فيها أول لا فيها، علاش؟ لأنك نفيت شرطا وهو القبول المنافي للرد. فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أين نحن؟ مشكلة. ما بين احنا نقول شيء نبقاو غاديين. مسألة ديال الحلق ما خدامش. اعلم، لابد ان تتعلم. واش انا جاي؟ لابد ان تعرف امور لابد منها. كيف تعبد الله عز وجل؟ كيف توحد؟ حتى لا تقع فيما يخالف، وهذه بنصوص وستأتينا. اذا نرجع الى كلامنا، ماذا كنا فيه؟ فقال كم من مريد للخير لم يحصله، لم يدرك. الذي أخرج خرجنا بنا إلى هذا قولنا ما هو؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، أنا أحب اللي يكون متيقظا. أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا. إذا كانت على الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، طيب الصحابة جاء الأمر قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ انتظر الوحي فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. وعلى الصلاة الإبراهيمية التي عندنا وردت 7 سيخ في السنن. تعرفون السنن؟ طبعا الصحاح ثم السنن، سنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه وسنن النسائي، هذه من السنن. ناهيك عن المسانيد، ناهيك عن الأجزاء، نحن نتكلم عن هذا. تعلم من هذا يا رجل؟ خلينا في السنن. 7 سيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم أنا حيد عن هذا لغيرها. من الذي اختارها؟ الصلاة على من؟ وجاوبوني، خليك معايا. الصلاة على من؟ طيب لما كان الأمر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يختار لنفسه ماذا؟ قولوا الأفضل الأحسن. طب ما اختار له الله جل وعلا، بقاش كلام، ما بقاش هضره. اختار له الله جل وعلا، قلنا قولوا ان هو الا وحي إذن فلما اختار الله سبحانه وتعالى نحن نعيد عما اختاره الله جل وعلا لنؤلف صلاة لم ينزل بها ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. واحدة. إذا الكيفية. فإن خالفت الكيفية وقعت في البدعة. لو جئت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم المكان. لو جئت وقلت لمجموعة تعالوا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. في هذا المسجد. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم كذا. ماذا تكون فعلت؟ تدعت في دين الله. لأنك حددت مكانا لم يحدده من؟ الشارع. لو النبي صلى الله عليه وسلم. لو جئت مثلا في زمان. الزمان عندنا. متى؟ يا رجل. ما أنتم تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم الزمان. أين؟ الجمعة. أحسن الله إليك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة في يومي؟ فمن صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. ومن صلى عشرا صلى الله بها عليه ماذا؟ مئة. طيب هذه جاءت تحديد الزمان الذي هو يوم ماذا؟ يوم الجمعة. طيب لو أتيت أنت وقلت تعالى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء. تقول ماذا فعلت؟ حددت زمانا لم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب البقية معنا الكم؟ المقدار. ما عندنا يوم الجمعة عشرة مئة. واحد بالعشرة والعشرة بالمئة والمئة به الألف وهكذا. يعني معنا طيب لما تأتي الآن وتقول كما قلنا بالألف مرة في يوم كذا في موعد كذا في المكان في كذا ماذا فعلت؟ أتيت ببدعة ظلمة ليس في الصلاة وإنما في ماذا؟ أتيت بالبدعة الإضافية. ولذلك لابد أن تفعل العبادة في الوقت الذي حدد فيها والزمن الذي حدد فيها وبالكيفية التي حددت بها وبالكم الذي حدد به إن كان هناك تحديد. مفهوم الآن؟ ما تنساهمش إلا إذا كان لنفسك. هذا شيء آخر. مفهوم؟ علاش؟ لأنك مأمور على الإطلاق لا تشريع. التشريع للغير. كان جاءنا الآن وقلت يوم الاثنين سأخصصه للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في إشكال. أنا بالنسبة لي لنفسي لا إشكال. مئة مرة سبعمائة مرة لا إشكال. الكيفية لا واردة ما فيها زيادة. نتكلم عني الزمن والمكان لا إشكال. فلذلك لابد أن ننتبه. العبادة لا تقبل إلا إذا ماذا؟ إلا توفر فيها توفر فيها شرطان أساسيان أو شرطين أساسيان. الإخلاص يا رجل والمتابعة. الإخلاص العمل لله جل وعلا ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في ذلك العمل. واضح؟ فهذا هو المقصود وهذا الذي ذكرناه طبعا خرجنا به لنبين وفيه فائدة إن شاء الله تعالى. فالإمام مالك إمام دار الهجرة طبعا كان أشد الناس ماذا؟ كان أشد الناس محاربة للبدعة. احنا مع القواعد الله المستعان. أشد الناس محاربة لماذا؟ للبدعة. الإمام مالك إمام دار الهجرة وقد ذكرنا لكم ما ذكره. فإذن علينا أن نلتزم بماذا؟ بما شرع. وهذا معنى الإسلام. هذا الذي نشرحه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. لأن الإسلام قلنا له معنيان تذكرون؟ معنى عام ومعنى خاص. للإسلام معنيان. معنى عام ومعنى خاص. ما معنى العام؟ للإسلام. والانقياد. انت جئت الآن باللغوي نريد تتمة. أحسن الله إليك. هذا الإسلام طبعا وإن كان هذا ليس معناه طبعا جاء الآن المعنى للتعريف. فهمنا؟ بل هو الإسلام هو الانقياد لله بالطاعة على وفق ما شرع. وهذا جاءت به من؟ كل الشرائع. إنما هم جاءوا بالإسلام من لدن نوح عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا كان؟ جاءوا بالإسلام. ما ذلك إبراهيم عليه السلام هو سماكم المسلمين من قابل مسلمين. قال الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك فيقول نحن معاشر الأنبياء بنات علات، أبناء علات عفوا، أبناء علات وأبونا واحد. معنى أبناء علات معناها الضرائر الزوجات تسمى العلات في اللغة العربية. معنى أبناء علات وأبونا واحد. قال هو الإسلام. كل من جاء جاء بماذا؟ بالإسلام. المعنى العام للإسلام هو الاستسلام والانقياد لله بالطاعة بفعل المأمور واجتناب المحظور على وفق ما شرعه الله. هذا كل الشرع، كل الرسل جاءت بماذا؟ وكل الأنبياء جاءوا بالإسلام. ولكن أبناء علات بمعنى شرائع مختلفة، لقول الله جل وعلا لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. ولذلك تأتي شريعة تنسخ الشريعة التي قبلها أو تؤيد الشريعة التي قبلها أو تضيف إلى الشريعة التي قبلها أو تنقص من الشريعة التي قبلها. وجاء الإسلام مهيمنا على كل ماذا؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا. فإذا هو ناسخ لكل الشرائع المتقدمة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمتهوكون يا ابن الخطاب، لما رأه يحمل ماذا؟ التوراة. فقال إني جئتكم بها بيضاء نقية والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حيا، صاحب التوراة موسى عليه السلام، لو كان حيا لما وسعه إلا اتباع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن عيسى الذي سينزل في آخر الزمان لن يصلي بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، تشريفا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. معناه أنه تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يأمكم منكم، تشريفا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح الآن؟ فإذا هذا معنى الإسلام. والمعنى الخاص هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو معروف عندنا والذي نتحدث عنه بأركانه وواجباته. معلوم الآن؟ هذا معنى الإسلام. وكذلك بينا لكم فيما مضى أن الإسلام من حيث الخلقة إسلام كوني وإسلام شرعي. طبعا أنا أوضح لأن إشكالية، الإسلام كوني وإسلام شرعي. طيب ما هو الإسلام الكوني؟ أحسنت، الاستسلام لأحكام الله الكونية. هذه لا يخرج منها لا كافر ولا من؟ ولا مؤمن. لماذا؟ لأن كل إلا إيش؟ كما قال الله سبحانه وتعالى إلا آتي الرحمن عبدا. معنى كل، سواء كان كافرا أو فأنت عبد لله عز وجل، رضيت أم لم، كنت مؤمنا فأنت عبد لله، ولكن وافقت ماذا؟ الاستسلام الشرعي الذي هو الإسلام الشرعي لما كنت مؤمنا. ولذلك الأول لا يحمد عليه العبد الذي هو ماذا؟ هو الكوني، لأنك عبد لله جل وعلا. كن كما أنت، مؤمن أو كافر، فاجر أو بر يعني صالح، سواء بسواء، صغيرا كبيرا ذكرا أو أنثى، فكلنا عبيد لمن؟ لله جل وعلا. وهذه العبادة عبادة ماذا؟ كونية. فهمنا الآن؟ ويسمى الإسلام الكوني. الإسلام الشرعي هو الذي يحمد عليه فاعله، الذي هو استسلم لله جل وعلا وانقاد له بماذا؟ بالخضوع والطاعة لأمره واجتناب نهيه على وفق ما شرعه الله جل وعلا. واضح الآن؟ فهذا هو الذي يحمد عليه الإنسان. ولذلك قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. واضح؟ طيب، جعلني الله وإياكم منهم. طيب تستسمحون قليلا؟ نعم. العرف الخاص، لما تكلمنا عن العرف العام والعرف الخاص، العرف الخاص هو الخاص بأهل الفن الاصطلاح، الذي هم عرف الفقهاء أو عرف الأصوليين أو عرف المحدثين أو عرف النحويين. أو عرف الصرفيين أو عرف البلاغيين وهكذا، كل له عرفه معناه. لذلك نقول لغة واصطلاحا، معناه في اصطلاح أهل الفن، في اصطلاح لما نتكلم عن الأصول نقول في اصطلاح من؟ الأصولين. عندما نتكلم عن التفسير نقول في اصطلاح المفسرين، لما نتكلم عن المحدثين نقول في اصطلاح المحدثين. واضح الآن؟ هذا هو المقصود بالعرف. وفي هذا القدر كفاية، نجيب إن شاء الله تعالى عن هذه الأسئلة، نرجي البقية إن شاء الله تعالى، وإن لم ندخل إلى الموضوع، وإن كان إن شاء الله تعالى ما خرجنا له فائدة كبيرة إن شاء الله تعالى. يقول السائل: هل توجد هناك البدعة الحسنة؟ طيب بالله عليكم، مو كثير من الناس يقول بدعة حسنة، صح؟ يقول بدعة حسنة، هل يستقيم بدعة حسنة حتى في التركيب اللغوي؟ يستقيم بدعة وحسنة كيف؟ واش تصورتوها؟ يعني حتى في التركيب اللغوي ما مقبولاش أن توصف البدعة التي هي كل بدعة ماذا؟ ضل، وتوصف بماذا؟ يستقيم؟ ما يستقيم. إذن لما نجاوبه الجواب هو ليس هناك بدعة حسنة، ولا يقال للبدعة أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة، وانت تقول لي بدعة حسنة، ما رأيكم؟ وجاوبني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل، عرشوا كله من صيغ العموم، يعني كل ما هو يسمى بدعة فهو ماذا؟ ضلالة. وانت تقول ماذا؟ حسنة. إنما أنت تريد أن تلبس على من؟ على الناس، فعلى من يقولون هؤلاء، لأن كين نعم السيب لمن توضيح الواضحات من المفضحات، وإذا كين نعم السيب لهم ما يتصدرون ويقول للناس هذا، فهؤلاء على من يتقوا الله جل وعلا، لأنهم سيسألون يوم القيامة. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله، احنا كنا بغينا نساليو، ولكن سمحوا لنا ياك نوضحوا، لا بأس، تعذرونا ان شاء الله واحد شويه، لكم الاجر ان شاء الله تعالى. طيب، عم ما انت قل لي الان، من سن في الاسلام سنه حسنه، هذا هو الدليل، من سن في الاسلام سنه ماذا؟ حسنه، فله اجرها واجر من عمل بها، ومن عمل في الاسلام سنه سيئه فله وزره وزر من عمل. بالله عليكم الان، سنة الحديث، كل ما الذي سيفهمنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبب وروده ولا لا؟ للحديث سبب ورود هو ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وفد من اليمن، وفد من من؟ من اليمن، فرق النبي صلى الله عليه وسلم لحالهم، كانوا معنا شنوما؟ كما كنقولوا ضعاف، لا في الهيئة ديالهم لا في البنية، بمعنى أنه قد أخذ منهم الفقرة مبلغا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا على إخوانكم، خرجوا الصدقة. قالها المرة الأولى والثانية والثالثة. جاء رجل فأخرج سرة وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فتتابع الناس. تتابع ماذا؟ الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من؟ واش فهمت هذا الكلام معناه؟ معناه أصلا هو الصدقة، أليست في شرعنا؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين، آخر الآيات. طبعا تصدقوا، إن الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تطفئ ماذا؟ غضب الرب سبحانه وتعالى. إذا الآن شوف ما هو مشروع، ولكن ماذا فعل هذا؟ إنما أحيا، فمن أحيا سنة كان له من الأجر مثل عمل من أحياها لهم. هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، من سن في الإسلام سنة حسنة، ماشي من أحدث. هذا لا يقال أبدا ولا يراد ذلك، ولم يقل أحد من أهل العلم أن هذا هو المقصود من هذا الحديث. كذلك نعم البدعة، هو يتكلم عن البدعة الشرعية والبدعة اللغوية، ما يتحدث عن البدعة اللغوية. طيب، هل هو ابتدع في دين الله أم جمعهم على أمر كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاوبوا، كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال صلى بنا الليلة الأولى والثانية والثالثة ولم يخرج لنا الرابعة. ألم يصلي بهم جماعة؟ بلى. إذن ولم يخرج الرابعة. قال خشيت أن تفرض عليكم. فلما جاء عمر بعد ذلك وجد هذا يصلي يعني الناس الرافض يصلون بالرجل وهذا يصلي بجماعة وهذا يصلي بجماعة، فجمعهم عمر بن الخطاب على من؟ على إمام. كم الحال ديالنا الآن؟ جمعهم على إمام واحد، فقال نعم البدعة. ماذا هي؟ معناه أنه يقصد البدعة اللغوية لأنها موافقة لماذا؟ للشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها، فرضي الله عن الصحابة جميعا. فإذن الدليل واضح. فالأسئلة الباقية إن شاء الله تعالى نجيب عنها في الحصة القادمة، وأستسمحكم على الإطالة، وجعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.